بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا بعون الله في اللقاء السابق من سورة النساء، ونستقبل سورة المائدة التي تليها في الترتيب المصحفي. ونحن نعلم أن القرآن له ترتيبان: ترتيب نزول وترتيب مصحف. وربما يحلو لبعض الناس الذين يحاولون أن يأخذوا على الإسلام شيئا أن يقولوا: لماذا لم يرتب القرآن حسب نزوله، بحيث ترد في أول المصحف أول آية نزلت في القرآن وفي آخره آخر آية نزلت من القرآن، لا كتاب منهج فقط، ولكنه كتاب منهج ومعجزة. وبهذا قلنا سابقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت رسالته جامعة لجميع الأمم في جميع العصور إلى أن تقوم الساعة، وهي مع كونها جامعة مانعة أن يأتي بعد الرسول رسول، لذلك كان من الواجب أن ينفرد صلى الله عليه وسلم بمعجزة تبقى بقاء رسالته إلى أن تقوم الساعة، وبمنهج يغطي كل أقضية الحياة إلى أن تقوم الساعة. لأننا كما قلنا سابقا إن الرسل إنما كانوا يرسلون إلى أمم مخصوصة في أمكنة مخصوصة لزمان مخصوص، لأن العالم كان في شبه انعزال لعدم وجود الآلات التي تيسر الالتقاء بين الناس. ولكن شاء الله سبحانه أن يختم الرسالات برسالته صلى الله عليه وسلم لتكون على موعد مع رشد العقل البشري في أن يجعل العالم كله وحده، بحيث كما قلنا إن ظهر داء في الشرق يظهر هذا الداء في الغرب في يومها أو على الأقل في أسبوعها، فالداءات في العالم ستصير داءات واحدة، ولذلك يجب أن يكون العلاج والمعالج واحدة. وانفرد صلى الله عليه وسلم بمعجزة تبقى، ومعنى المعجزة التي تبقى أن تظل موجودة مع الرسالة والمنهج، ليستطيع كل متبع لمنهجه صلى الله عليه وسلم أن يقول: منهج الإسلام كذا ومعجزة نبي الإسلام هكذا هي هي. ولكن لو أن المعجزة جاءت على طبيعة المعجزات لإخوانه السابقين من الرسل لكانت قد انتهت بانتهاء زمانهم، بحيث تصبح خبرا وتصبح تاريخا. فنحن نعلم أن البحر انشق لموسى، نعرفه خبرا ولكن لا نشهده مشهدا، ونعرف أن عيسى عليه السلام أبرأ الأكمه والأبرص ولكننا لا نراها الآن إلا خبرا، ولولا أن القرآن الذي نؤمن به قص علينا مثل هذه الأمور ربما كنا نقف فيها. ولكن رسول الله لأن منهجه إلى أن تقوم الساعة فيجب أن تظل معجزته لتحرس المنهج ولتقوم دليل على صدق بلاغ الرسول، فكانت معجزته صلى الله عليه وسلم هي القرآن، تستطيع ويستطيع من يوجد مسلما قبل أن تقوم الساعة أن يقول: محمد نبي الإسلام، وتلك هي معجزته. إذن ما دام معجزة يبقى لازم يعجز كل العالم، فالذين يقولون إن الإعجاز كان للبلاغة وللفصاحة وللمنطق وللبيان والأمة أمة بيان، نقول له هذه معجزة تقوم عند العرب، ولكننا إن نقلنا المنهج إلى الإنجليز أو إلى الفرنسيين أو إلى الألمان أو إلى الإيطاليين، يقولوا إحنا ما نعرفش العربية، لو كنا نعلم العربية يمكن كنا جبنا كلام أحسن من كده. إذا لازم يبقى فيه جهة تكون معجزة لهم، وهي المعجزات التي لا تختلف فيها اللغات ولا يختلف فيها الأمم، وهي المعجزات العقلية، بمعنى أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته الأمية وهو رسول أمي لم يعرفوا له نشاطا في علم ولا نشاطا في ثقافة، ثم يأتي بأشياء تتحقق بعد مضي القرون. فالذين لا يؤمنون بأنه جاء بها من عند الله، نقول لهم إذن أنتم تريدون أن ترفعوا محمدا إلى مرتبة الألوهية، لأن الأشياء التي قالها منذ 14 قرن وتتحقق الآن لا يقولها إلا عالم بما يكون في كونه. أن القرآن إنما كان ينزل بالمنهج مرتبا للأحداث، ولكن بالمعجزة في مسألة الكونيات، الكونيات اللي تشترك فيها الأمم كلها، مش خاصة بلغة دون لغة. والمنهج الذي يحكم العالم من أمة أمية لم ترتد أن تكون أمة، ولا قانونا ولا دستورا ولا تعرف شيء من دي، بل كانت أمة متبدية وأمة رحل وأمة لا يجمعها قانون واحد، بل لكل قبيلة قانون ولكل بطن قانون ولكل أسرة في كل بطن قانون. فما الذي جاء بهذا الرسول الأمي في الأمة الأمية؟ لينشئ منهجا يغطي كل أقضية الحياة إلى أن تقوم الساعة. وإذا ما فزع قوم من قضية من قضايا مجتمعهم لا يجدون حلا لها إلا أن يصلوا إلى حل لو نظرنا نحن إليه لوجدناه إما أن ينطبق على الإسلام أو أن يقرب من قضية الإسلام. لكن إذا كان القرآن في الأحكام يأتي حسب الأحداث التي تقع، لأننا إذا نظرنا إلى القرآن وجدنا من القرآن أسئلة سيتعرض لها رسول الله، ومعنى السؤال اللي يتعرض له رسول الله يسأل القوم عنه، دي ظاهرة صحية في الإيمان، لأن الذين يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان أحكام أشياء، مع أن الرسول قال اتركوني ما تركتكم، ما تسألونيش عن حاجة، لا تكونوا كبني إسرائيل شددوا فشدد عليه، ثم بعد ذلك يسألونه، إذن سؤالهم دليل على أنهم عشقوا المنهج وهم يريدون أن يبنوا كل تصرفاتهم بناء إسلاميا. أشياء الإسلام أقرها كما كانت في الجاهلية لأنها أمور عقلية ومنطقية فأقرها، لأن الإسلام مش جاي عشان يشاغب نظم عاصرها، ولكنه جاء ليشغب على الفساد فقط، أما الأمر الصالح بطبيعته فليبقي. إذن فحين يسألون يريدون أن يبنوا كل حياتهم على تصرف الإسلام، علشان لا يصنعون حركة حياتهم على أنها كانت حركة قبل الإسلام، بل يريدون أن يجعلوها بنية الإسلام، بنعملها كده عشان الإسلام هو اللي قال كده. الله، إذن كان ولا بد أن كل حادثة تنزل يجي لها نص قرآني. ليه؟ لأن النص القرآني حين يجيء بعد أن تتطلب الأحداث يتمكن من القلب. إحنا ضربنا مثل لذلك، إنسان عنده أجزخانة في البيت والأجزخانة فيها أدوية كتير، وبعدين طرأت حالة صحية تستدعي دواء، يمكن الإنسان ما يعرفش موقع الدواء فيه ويقعد يقلب الأجزخانة عشان يهتدي إلى الدواء. لكن إذا كان ساعة ما يوجع الولد رأسه يقول هاته قرص إسبرين من الأجزخانة، القرص الإسبرين جاي للحل عشان يعالج، يبقى ما فيش تعب، يبقى لما الحل يجي عند الحبسة يبقى قد يكون الحل موجود في القرآن، إنما ما يقدروش يجيبوه يقعدوا يقلبوا في القرآن عشان يجيبوه، لا، هنترك الحبسة تحصل فيلتفتون إلى السماء لتنجزهم بالحل، فيأتي الحل. ساعة ما يجي الحل عند الحفصة يبقى ما فيش فيه خلاف ولا تعب ولا أي حاجة. إذن كان ولا بد أن يكون للقرآن نزول حسب الأحداث، ولكن حين تتم الأحداث ويتم المنهج بعد 23 سنة نقول له بقى تعالى ما نرتب القرآن ترتيب موضعي بقى، ونخلصنا من الحكاية دي، ويجي للقرآن ترتيب موضعي اللي احنا بنقول عليه الترتيب الايه المصحفي ايضا. والترتيب المصحفي والترتيب النزولي دي بيدي معجزة للقرآن وللنبي كمان، ان اذا كان مثلا النبي تنزل عليه الصورة الطويلة او الايات الكثيرة فيقول له جبريل الحق هذه بالمكان الفلاني من الحتة الفلانية، حط دي بعد دي، والنبي قرأها في الصلاة امس ثم زاد عليها ثلاث ربعين ثلاثة خمسة النهاردة، وبعدين يجي يصلي بها بكرة، يقوم شوف بقى شوف العظمة، يروح مصلي بها ومزود اللي زاد فيه. ايه الحكاية دي ده؟ اذا ده مسألة مقصودة. يجي مثلا تنزل سورة بحل، تيجي تنزل اغلب سورة، يوم هو كان قريها مبارح وقال حطوا دي هنا ودي هنا ودي هنا ودي هنا، ثم صلى الله عليه وسلم يعتمد بقى كده ويقف هو في الصلاة، لأنه معتمد على أن الذي أنزل عليه القرآن قال له سنقرئك فلا تنسى. خفش اوعى. يوم الله يجي يقرأ، يقوم يقرأ اللي نزل النهاردة واللي نزل من سنة. الله، تبقى دي معجزة ثالثة ولا لا؟ معجزة ثالثة. يوم الناس يستعجبوا، ومش بس كده كلام يقوله، لان طب خلوا اي واحد يقعد ونقول له اتكلم عشر دقائق، وبعدين نقول له بعد شوية كده بعد عشر دقائق تانيين والنبي تعيد لنا الكلام اللي انت قلته دي، مش ممكن. انما ده يقول لهم اكتبوا وانت اللي بتحفظ احفظ، وبعدين يقف في الصلاة كده يلتفت يلاقي آية نزلت من سنة، وبعدين آية نزلت بعدها من ست اشهر، وبعدين آية نزلت بعدها من مش عارف شهر، وبعدين آية نزلت امبارح، ودي قال له حطها هنا ودي حطها هنا ودي حطها هنا، وكله اتحط، وبعدين يجي يقرا. ايش دي؟ ايه دي؟ ده دليل على انه مش هو بقى. ده الملائكة القرآنية كل حرف له ملك كده بينصف له كده. مسألة سنقرئك فقط، لأنها مسألة برجل. ويجي له بقى سيدنا جبريل كل سنة ويرتب له الحكاية، يقول له نعيد بقى عشان نشوف التصفيق، وبعدين يجي في السنة الأخيرة ويعرض عليه القرآن عرضتين اتنين عشان نشوفه بقى هو حي. الله، إذن المسألة مش بس نزول القرآن، لا، نزل ومترتب، والترتيب خلاف النزول. يقوم لما لأنه لو كان بس حسب النزول نقوم نقول ده هو كل ما تنزل حاجة يرتبها بقى ويحفظها ويقعد يكرر، لا يا سيدي هتتلخبط، دي هتروح هنا ودي هتيجي هنا، لا لا لا لا، تبقى المسألة مش بتاعتك يا سيدي، ده بتاعت من أرسلك، مش بتاعتك انت، دي بتاعت من ايه من أرسلك. يبقى لما يجي واحد يقول لك يا أخويا ايه الحكاية دي وانت بتراجع، يقول له ده دي مقصودة والله، بل انت ما انت عارف حاجة، ده مقصودة عشان تثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لعقل بشري انه يقعد يرتب هذا الترتيب ابدا ابدا. يبقى لازم اللي منزله هو اللي بي ايه. نعم. فجاءت سورة المائدة بعد سورة نسل. لما احنا نيجي نشوف سورة المائدة واحنا نعرف مائدة يعني ايه، مائدة يعني الحكاية بتاع الطعام، وهي سميت كده انزل علينا مائدة ايه، مش هي مائدة؟ يوم برضو لما تيجي تشوف المناسبة الجميلة، يقوم الاول ما يتكلموا الاوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام، بتاكلوا برضو. الله، مسألة يعني الاسم هو الاسم المائدة هتيجي في الآخر، وبعدين يجي في الأول يقول إيه أحلت لكم إيه بهيمة الأنعام. طيب سورة المائدة جاءت بعد سورة النساء، ودفاع سورة النساء فيها عقود كتير، ما تكلمتش عن الإنكاح، تكلمت عن الصداق، تكلمت على الوصية، تكلمت عن الدين، تكلمت على الميراث، كل دي عقود اتكلمت على احكام، كل دي احكام مش عقود دي. كان الحق سبحانه وتعالى بعد سوره النساء قال العقود اللي انت سمعتها دي حافظوا بقى عليه. وايضا ففي مناسبه النساء والمائده وآل عمران والبقر، طب دوك هم مكيين ودول ايه مدنيين. ايوه دوك هم مكيين، لان العهد المكي كان متعلق بتربية العقيدة الإلهية الواحدة، والنبوات والمش عارف ايه. طب عقيدة إلهية واحدة ونبوات عشان ايه؟ عشان نأتمر بأمرهم ويجلنا منها. أهل بقرة وآل عمران خدمت الحتة الأولانية العقيدة المنهجية والأنبياء والتوحيد والولاه، ودي كانت تحكم العقيدة الحكمية الأحكام. فقال يا أيها الذين آمنوا، انظر إلى الخطاب في قوله يا أيها الذين آمنوا، بيخاطبهم باسم الموصول اللي له صلة. قال يا أيها الذين، الذين إيه؟ ما قالش يا مؤمنين، مما يدل على أن الإيمان ليس أمرا عابرا يمر بك فترة من الزمن، ولكنه يتجدد تجدد الفعل. يا أيها الذين آمنوا حدث، يبقى مش خدت وصف الإيمان وتسكت كده، لا يا أخويا، ده وصف الإيمان المتجدد فيك علشان أحكامها تنفذه. طب يا أيها الذين آمنوا، أي نعم، أنا لم أقتحم عليكم حياتكم لأكلفكم أيها الخلق، وإن كنت أنا ربني خلقتكم وعملت لكم الوجود وسخرت لكم، من حقي عليكم إنني أأمركم. لا، أنا مش هأمر، ما قلتش إيه يا أيها الناس افعلوا كذا، بل قلت يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من آمنت بي إلها، يا من آمنت بي إلها، والإله لا بد أن تكون له صفات تناسب الألوهية، يكون له قدرة، يكون له حياة، يكون له حكمة، يكون له قهر. يعني أنا لا أطلب ممن لم يؤمن بي، أنا أدعو من لم يؤمن أن يؤمن، إنما لا أكلف إلا من يؤمن، لا أكلف. ولذلك كل آيات الأحكام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لا يقتحم الحق على خلقه بتكليف أبدا، وإنما يقتحم على من آمن به، لأن اللي آمن به آمن بأن ده إله. تقول له ما دام أمنت بأنني بقى إله ولي كل صفات القدرة، اسمع مني ما يريده الإله. يبقى إذن كل إيمان له تابعة ولا ملوش تابعة؟ يا أيها الذين آمنوا ماذا؟ أوفوا بالعقود. أوفوا، طيب إحنا نعرف أن اللغة بتبقى فيها إيه؟ أسرة ألفاظ. أهي أوفوا دي فيه وفا مش كده؟ والمضارع بتاعها إيه؟ يفي، وفي أوفى يوفي، وفيه وفا يوفي، حسب المراحل بتاعتها قوة وضعفا وكثرة وإيه وكلة. يجي يقول لك إيه؟ وإبراهيم الذي إيه؟ وفى، لأنه عمل حاجات كتير، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بإيه؟ بكلمات فأتمهن. الله، طيب وإبراهيم الذي وفى، يبقى لازم إبراهيم الذي وفى بتشرح إيه؟ فأتمهن. يبقى الوفاء هو إيه بقى؟ الوفاء الإتمام، الوفاء والإتمام. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أتموها. أتموها يعني إيه؟ التمام ده إما أن ينطلق إلى الأفراد فلا ينقص فرد، وإما أن ينطلق إلى الكيفيات فلا تختل كيفية. هذا يبقى التمام. قد يجوز أنك أنت التمام تجيب كل فصول الكتاب، إنما الفصل كل فصل ما ادتوش يعني إيه؟ تبقى من ناحية أجزاء الأجزاء وفتها ولا لا؟ إنما أنا مش عايز بس أجزاء، أنا عايز كل جزئية برضو تكون إيه؟ طب هو طلب منه نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وأن نقيم الصلاة وأن نؤتي الزكاة، واحد يقيم الصلاة ويعمل الأعمال دي، يبقى من ناحية أجزائها عمل إيه؟ إنما أنا عايز كل جزئية تتم في ذاتها، كل جزئية تتم في ذاته. يبقى الإتمام يجي في إيه؟ استيفاء الأجزاء فلا تختصر، مش كده؟ عال. وتوفيه ما تدلسش. يبقى عايزة حاجتين إيه؟ اتنين. طيب يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، شوف إزاي آمنوا وعقود. طب ما هو العقد؟ ده علاقة موثقة بين طرفين، خلاص، على كل طرف أن يلتزم بما عليه وأن يأخذ ما له. مش ده العقد؟ وسمناها عقد ليه؟ لان العقد الرطب بتعقد، يعني ايه؟ بتربط، يعني حاجه ما تنحلش بعد كده. ولذلك نسمي ما يستقر في مواجيد الناس وقلوبهم عقيده. عقيده يعني ايه؟ امر معقود، مش حاجه يعني تيجي النهارده وتروح بكره، لا، ده شيء معقود. ومعقود في نظر الفكر لا يطفو الى العقل ليبحث من جديد. حاجه استقرينا عليها وانتهينا، ربطنا، ادي معنى العقيده. طب اوفوا بالعقود جمع عقد. قال لك ما عقود كتير لو نظرنا اليها من اول نقوم نلاقي عقد، عقد الزرع، عالم الزرع. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم، قالوا بل. عايزين توفوا بدي بقى، ما تجوش ساعه التطبيق وتسيبوه. طيب عقد الاستخلاف بعد ما ربنا استخلف ادم في الارض، عقد انك خليفه، اوعى تعتبر نفسك اصيل في الكون. حين تدين لك الاسباب وتنفعل لك الاشياء اوعى تفتكر انها دانت لك كده بشطارتك. زرعت في الارض ورويتها فطلع، اوعى تقول ده بشطارتي بقى، ده بتسخير الله الارض لك. اوعى ساعة ما تركب المهر كده تقول يا سلام ده اصلاني خيال وروضته ومش عارف ايه. ولذلك تجد في بعض الاحايين الفرس يجمع ويشلت ويوقع صاحبه عشان يفكروا بالجزئية، أن الله لو لم يذلله لك ما استطعت تزني له. ولذلك أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. مش مالكون بس، ما تنفع. وذللناها لهم. احنا قلنا زمان افتكرهم ان ربنا يجيب الحاجة الضخمة زي الجمل ويذلله لصاحبه، يقوم يخلي ابنه او بنته الصغيره تسحب المقود وتنخفه وتحمله الحمل، وبعدين تروح عاملاه كده يروح ايه؟ اي وحته تعبان ولا حاجه قد كده، ساعه ما تشوف ما تخاف منها ولا تستطيعش تذلله، نقول له ده ربنا بده يلفتك على انك انت لو لم يذلل لك هذا الكبير لافزعك اضعاف ما يفزعك هذا الصغير. يبقى هو تذليل الله. وذللناها له فمنها ركوبهم ومنها ايه؟ ومنها ياكلون. من التذليل تشغلها في اي حاجه. احنا قلنا الحمار يبقى عند الرجل الفلاح وبعدين يشيلوا سباخ ويشيلوا قذرات ويشيلوا ايه ولا يقول حاجه، وبعدين الفلاح ده بقى شيخ غفر ولا بقى عمده، يقوم يقول له اتحمل حمار وهات له بردعه جميله والجم حلو كده عشان انا هعمله ركوبي ابقى اروح بالمركز اللي عند المامور، يقوم ايه؟ لا دي نعيصي ولا في دعيصي، ده من ضمن ايه؟ التذليل. ام قال لك افتكر انك خليفه بقى وانني مذلل لك الاشياء، اوعى تفتكر انها بايه؟ بشطارتك. ان كانت بشطارتك ذلل البرغوت وقول له نفس سيبني، لا برغوت قد كده يروح مبزعك طول الليل في الفرش وتقعد بقى والكل يصر عشان ما يمكنش. ضعف الطالب والمطلوب، خلاص مساله الله. وهذا هو السبب في اننا كلما اقبلنا على عمل ربنا قلنا اذكروا دي جيدا، اياك ان تقبل على عمل بعقلك ولا بقوتك وبقدرتك، انت العمل ان فعل لك لأن الله أخضعه لك. ولذلك يجب تقول إنك أنت تقبل عليك تقول بسم الله، يبقى بسم الله لأنه هو اللي أخضع. اوعى تفتكر إن كده. فالعهد اللي فمن اتبع هداي ولا فلا خوف عليهم ولا هم إيه؟ ولا هم يحزنون. وديكها التانية بتعطاها بقى، فمن تبع هداي فلا دي بتعطاها ودي بتاعت البقرة. الله، أدي عهد برضه. طيب في عهد الإنسان كله، عهد المسلمين، ما عهدوش رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة إنهم ينصروه ويمنعوه مما يمنعوه؟ برضو حافظوا على ده. ما عهدوش في عهد الحديبية؟ عمل في عهد كل العهود. إذن فأوفوا بالعقود، يعني كل إيه؟ كل ما نتج عن قمة العقائد وهو الإيمان بالله، فما جاء من الله الذي آمنت به يعتبر عقدا انت شريك فيه، لان العقد لازم يكون من طرفين. ام قال لك نعم هو من طرفين، لان ربنا ما ارغمكش على ان تؤمن به، انت امنت به طبع اختيارك، ما دام امنت به طبع اختيارك بقيت انت راضي بالايه بما يقول. يبقى ولذلك احنا قلنا زمان حينما تجدوا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، لم يقل الله كتبت عليكم الصيام، لأن ربنا بادئ ذي بادئ ما كتبوش، إنما هو كتبوا على من آمن، واللي آمن راح له قال له يا رب اللي انت عايزه هعمله، بقى طرف في العقد ولا لا؟ تبقى الكتابة مش من ربنا لوحده، من إيمانك به بقيت شريك في الإيه؟ كذلك بإيمانك بالله أصبحت طرفا في العقد، لأنك آمنت بإله وإله يشرع لك ويقول لك اعمل كذا وعمل كذا، بقيت شريك في الإيه؟ شريك في العقد. ولذلك قال لك العقد ما ان يكون بينك وبين الله، هذه واحده، بينك وبين خلق الله اللي زيك، بينك وبين نفسك، لكنهم قالوا فيما بين الانسان وبين نفسه اللي بنسميه نذر يبقى اسمه عهد، ده لان بينك وبين مين؟ بينك وبين ايه؟ نفسك. مثلا قلت نذرت انك تصوم، نذرت انك تصلي، نذرت انك تعمل كذا، نذرت انك تعمل كذا، بقى واجب عليك تعمله، يبقى عقد، بس بينك وبين مين؟ وبينك وبين نفسك. ولكن العقد اللي بينك وبين الناس والعقد اللي بينك وبين نفسك كله صادر من العقد الأساسي وهو العقد الإيمان الأول اللي هو إيمانك بمين. يبقى أوفوا بالعقود، يعني شوفوا ما أحل وما حرم. يبقى دي كلها ولا داعي نختلف، يا ترى العقود هي العقود بالعقد اللي بيننا وبين الله، ولا العقد اللي بيننا وبين الناس، ولا اللي بيننا وبين نفسنا. قل كل ما نبع من العقد القمة فهو عقد يجب أن توفي إيه؟ أن توفي به. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. شوف المدخل، أحلت لكم بهيمة الأنعام. احنا كنا قلنا زمان افتكروا ان الانسان طرأ على الكون، ولا هو انخلق الاول وبعدين الكون انخلق له؟ يعني جه الاول وبعدين قالوا نخلق لك شمس ونعمل لك هوا، ولا ربنا اعدله المسألة قبل ما يجي؟ يبقى الانسان طرأ على مين؟ على الكون. والانسان عايز حياة وعايز قوام حياة. قوام الحياة قلنا هيبقى من الجماد ومن النبات ومن الحياة. كمة المسخرات لك إيه؟ الحيوان، لأن الجماد والنبات بيخدم مين؟ بيخدم الحيوان. يبقى القمة بتاعت إيه؟ الحيوان. الحيوان اللي يشترك بيك في الحياة وفيه دم وفيه جوارح وفيه مش عارف إيه وفيه إيه وفيه إيه، ما قبليش إن هو سخر للجماد ولا سخر للنبات، قبل اللي بعده على طول اللي هو أعلى منزلة في الخدم، أعلى منزلة في الإيه؟ اللي هو يشترك معي في إيه؟ في إن له إيه؟ له حياة. أحلت لكم بهيمة الأنعام، يبقى أنا حين آمركم أن توفوا بالعقود يبقى لي حق، لأنني مقدم الثمن الكون كله وكمته إن أنني أحللت لكم الإيه، يبقى أكنها حيثية ولا لا؟ أحلت لكم إيه؟ بهيمة الأنعام. أحلت برضه مش أحللت، لأن بإيمانك واستماعك لي بقيت طرف. طيب بهيمة الأنعام، لما يجي العلماء يمسك كلمة بهيمة الأنعام، بهيمة اللي هي الأنعام، طب هي بهيمة يعني؟ احنا عندنا صيغة اسمها صيغة ايه؟ فعيل. صيغة فعيل دي دايما تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول. لما نقول الله رحيم يبقى ايه يعني؟ راحم بمعنى ايه دي؟ بمعنى. طب ولما نقول فلان قتيل تبقى مفعول ولا قاتل؟ ده مقتول. يبقى اذا مره فعيل تاتي بمعنى ايه؟ فاعل، ومره تاتي بمعنى مفعول. طب بهيمه ديا اللي هي فعيل دي بمعنى ايه؟ من فاعل ولا من مفعول؟ نشوف بهيمه يعني ايه؟ باهم. طيب ولا مبهوم؟ تنفع انها تكون من فاعل وتنفع انها تكون من فاعل مفعول. طب اللي قال انها بهيمه لانها ايه؟ امر مبهم علينا، ما نعرفش حركتها، ما نعرفش اشاراتها، ما نعرفش لغتها اللي بتتفاهم به، ما نعرفش اي حاجه. يبقى هي باهمه لنا ولا هي مبهمه علينا؟ تبقى فاعله بمعنى ايه؟ انما يجي يقول لك ده هي لانها ما بتفهمش، هي اللي ايه، احنا اللي مبهمين عليها. وهل من مهمتها ان تفهم؟ ده محكومه بالغريزه، ده انت ما جبتلهاش العلف بتاعها عشان تاكله الا لما لقيتها وهي سائبه حره بتروح لدى الصنف ده تاكله. فلما انت جيت تجيب لها اكل جبتها من ايه؟ هي اللي علمتك يا حبيبي. يبقى هي اللي علمتك ولا لا؟ هي اللي ايه اللي علمتك. ما تقوليش بقى هي مش فاهمه، لا ده هي مش مخلوقه علشان تفهم مسالك انت، انت اللي ما انتش فاهم. ايه بدليل؟ ان الله امتن على بعض المصطفين من خلقه بان نعلمه منطق الطير، مش كده؟ نعلمه منطق الايه، وبدليل ان الهدهد زي ما قلنا زمان اللي حذف نفسه لما راح لملكه سبأ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يبقى فاهم ولا مش فاهم؟ تبقى بهيمة مش بمعنى أنها لا تفهمك وأنت مبهم عليها، بل هي المبهمة عليك. وحلت لكم بهيمة الإيه؟ بهيمة الأنعام. الأنعام قالوا اللي هي إيه اللي مذكورة، اللي هي من المعز اثنين ومن الضأن اثنين ومن البقر اثنين ومن الإيه إبل إيه اثنين، لها ثمانية إيه أزواج، اللي حتيجي في آية الإيه ثمانية أزواج من كذا ومن كذا ومن كذا، دي إيه؟ حلت لكم بهيمة الأنعام. ثم ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بها الظباء، وألحق بها حمر الوحش ديا نأكلها، ولم يحرم منها إلا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الإيه من الطير. وحلت لكم بهيمة الأنعام. هذا التحليل لو أن الله لم يقيده لانصرف بدون قيد إلا ما يتلى عليكم، وإلا كنا كلنا الميتة وكلنا المنخنقة وكلنا الموقودة وكلنا المتردية. قال لا، أنا أحللت بهيمة الأنعام بوصف خاص، وحأتلو عليكم اللي ما تكلوش من بهيمة الإيه؟ من بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومن حقي عليكم أنكم توفوا بالعقود، لأنني قدمت لكم الكون بكل أجناسه وبكل عناصره لخدمتكم، وأحللت لكم أقرب الأجناس إليكم بما فيه حياة وبما فيه حس وبما فيه إيه؟ وبما فيه حركة. حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم، فحرمت عليكم الإيه الميتة اللي حتيجي بقى، إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. الله، طب ما هو لو ما كانش قال الآية دي كنت أنا برضو أنا في الحرم ولا محرم ولا حاجة برضو آكل بهيمة الأنعام. أم قال لك لا، غير محل الصيد وأنتم إيه؟ الله، محل الصيد وأنتم حرم. حرم يعني إيه؟ حرم يعني محرمين ولا حرم يعني في الحرم؟ قال لك والله هي اتنين. إن كان الحرم أنتوا عارفين إن فيه كعبة، عارفين كعبة، وبعدين حوالين الكعبة دي المطاف زي ما بتشوفوا كده، وبعدين في إيه مسجد، وبعدين بعيد في حتة بينها وبين مكة 20 كيلو، وحتة بينها وبين مكة 22، وحتة بينها وبين مكة 8 كيلو، اسمها حدود الحرم. يبقى فيه إيه كعبة، وفيه مسجد مبني حول الإيه اللي بنسميه المسجد الإيه الحرام، وفيه إيه حرم، الحرم اللي له حدود اللي هو من اول مثلا ايه التنعيم، من كل اللي راح اهو ده التنعيم، حته عرفه، حته الجعرانه، حته اي من جهه الحديبيه، حته اي من جهه من جهه جدي، اسمها حدود ايه الحرم. يبقى عندنا ايه كعبه والمسجد وحدود الحرم ومواقيت الحج، دوائر. الكعبه كده والمسجد جه بقى واسع كده، حدود الحرم بقت كده، مواقيت بقت كده، خلاص. الكعبة معروفة والمسجد معروف وحدود الحرم. قال لك الحدود الحرم دي الصيد فيه حرام، ولو لم تكن حاجا، ولو لم تكن يبقى محرم في كل زمان على كل إنسان. خلاص. لكن المواقيت اللي أوسع اللي انت بتقول لي لازم قبل ما تروح رابغ احرم، مش كده اسمها ايه ديا؟ لمن كان محرما فقط هو اللي يحرم عليه الصيد، انما غير المحرم يصطاد. الله. إذن الحق سبحانه وتعالى اراد ان يؤدب خلقه ويخليهم دائما مستذكرين المنهج. يقوم يجي لهم في مكان يقول المكان ده حرام، ويجي لهم في الزمان يقول الزمان ده حرام. احنا عندنا مثلا عدة الشهور 12 شهر، مش كده؟ منها أربعة أدي في الزمان والمكان، مكان الحرم ده لحاج أو لغير حاج، وفي الميقات بس للحج بس، إنما المقيم يصطاد ويقطع شيء. طب تعمل إيه يعني فيه؟ أم قال لك شوف بقى، شوف الانضباط الإيماني. ساعة ما تكون أنت بقى برا وقبل ما تيجي الميقات تروح محرم، تغير وضعك بأنك أنت تلبس لباس الناس كلهم فيه سواء، لأن الناس إنما يتمايزون بهندامهم وهيئاتهم. يقول لك اطرح الحكاية دي، وبعدين اسمع بقى، التزم اللي كنت بتعمله وانت قبل الميقات ما تقدرش تعمله. كنت بتحلق وكنت بتطيب وكنت مش عارف بتعمل ايه وبتعمل ايه، اوعى تعمل حاجه دي. كنت بتصطاد وتعمل وتقطع من النبات والحياه، اوعى لا تصطاد ولا تقطع، عشان تقبل في جو يشحنك بانك انت ما انت شويه النعمه، انت رايح للمنعم. انت بقى تسيب النعمه، اول ما تسيب النعمه تروح الميقات، تروح لابس بتتغسل وتطيب وتحلق ومش عارف وتعمل. لا لا لا اوعى، بتصطاد اوعى تصطاد، بتطيب اوعى تطيب. لانني بدي اخليك بهيئك عشان تدخل على مين؟ على بيت المنعم. فخلي النعم بقى دي جانب شويه، ابعد الايه. وحوالين حرم قريب، انا عايز كل الناس تبقى في الهن. مش بس الحاج. الله. ده بيعمل ايه؟ بيقول لك ايه، ولان دي لازم تشعر بان بيت ربنا له ايه، له حرم، عشان النفس تستعد على تربيه المهابه. تربيه ايه؟ المهابه. يبقى اول الميقات قلع وقعد واستوى مع الناس، ويمنع عن الطيب ويمنع عن النساء ويمنع عن ادي تربيه مهابه. الله. وبعدين يدخل منطقه مش انت بس ولا المقيم فيها في هذه المهابه، اللي هي منطقة الايه؟ منطقة الحرم. يبقى فيه مواقيت وفيه ايه؟ حرم، وفيه المسجد وفيه الايه؟ كلها تربية ايه؟ تربية المهابة. لانك انت بتحج في العمر ايه؟ يا مرة واحدة. ايه يعني مرة واحدة؟ لما نقول لك ما تنشغلش بالنعم لانك رايح لمن انعم النعم. ايه؟ عشان هنشيل عنك الذنوب. فقال غير بقى، لا احسن يفتكروا لما احلت لكم بهيمه الانعام يمكن يعملها برضه هو في الايه. غير محل الصيد وانتم ايه، وانتم حرم. يعني ايه بقى هنا؟ اما ان اردتها محرمين يبقى للحجيج خلاص، او انتم حرم اللي يبقى في الحرم ده، ولغير مين؟ ولغير الحجيج. يبقى حدود الحرم للحاج وغيره، انما حدود المواقيت للحاج ايه؟ غير محل الصيد وانتم ايه؟ غير محل الصيد. ما تستحلوش. ما تستحلش مين؟ ما تستحلش الصيد. غير محل الصيد وانتم حرم. وبعد ذلك قال ان الله يحكم ما يريد. الله. ما دام هو يحكم ما يريد، هو اللي خلق الكون وخلق الانسان وعامل، دعه ينظم لك صيانة عقيدتك عشان يربي لك المهابة. ما تعيش انت في غمار النعمة طوال كده، لازم تخليك ايه، في ذكر دائما لمين؟ للمنعم، وتدي للمنعم طلاقة ان يشرع لك، لانك ما دمت قد امنت به الها بدليل ان الله يحكم ما يريد، فاعطه انه مأمون عليك ولا يريد لك الا الخير. والى لقاء اخر ان شاء الله.